بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 39، المجلد 3، الصفحة 1431. قال رحمه الله: فصل. وأما ما احتج به من الأثر عن علي رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إني أريد السفر، كان ذلك في محاق الشهر، فقال: تريد أن يمحق الله تجارتك؟ استقبل هلال شهر بالخروج. فهذا لا يعلم ثبوته عن علي، والكذابون كثيرا ما ينفقون سلعهم الباطلة بنسبتها إلى علي وآل بيته، كأصحاب القرعة والجافر والبطاقة والهفت والكيمياء والملاحم وغيرها، فلا يدري ما كذب على أهل البيت إلا الله سبحانه وتعالى. ثم لو صح هذا عن علي رضي الله عنه لم يكن فيه تعريض لثبوت أحكام النجوم في وجه، ولا ريب أن استقبال الأسفار والأفعال في أوائل النهار والشهر والعام لها مزية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صخر الغامدي راوي الحديث إذا بعث تجارة له بعثها في أول النهار فأثرى وكثر ماله، ونسبة أول النهار إليه كنسبة أول الشهر إليه وأول العام إليه، في الأوائل مزية القوة، وأول النهار والشهر والعام بمنزلة شبابه، وآخره بمنزلة شيخوخته، وهذا أمر معلوم بالتجربة وحكمة الله تقتضيه. وأما ما ذكره عن اليهودي الذي أخبر ابن عباس بما أخبره من موت ابنه إلى تمام ذكر القصة، فهذه الحكاية إن صحت فهي من جنس إخبار الكهان بشيء من المغيبات. وقد أخبر ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم بما خبأ له في ضميره، فقال له: إنما أنت من إخوان الكهان. وعلم تقديمة المعرفة لا يختص بما ذكره المنجمون، بل له عدة أسباب تصيب وتخطئ ويصدق الحكم معها ويكذب، منها الكهانة ومنها المنامات ومنها الفأل والزجر ومنها السانح والبارح ومنها الكتف ومنها ضرب الحصى ومنها الخط في الأرض ومنها الكشوف المستندة إلى الرياضة ومنها الفراسة ومنها الحذاية ومنها علم الحروف وخواصها إلى غير ذلك من الأمور التي ينال بها جزء يسير من علم الكهان. وهذا نظير الأسباب التي يستدل بها الطبيب والفلاح والطبائعي على أمور غيبية بما تقتضيه تلك الأدلة. مثاله: الطبيب إذا رأى الجرح مستديرا حكم بأنه عاسر البرأة، وإذا رأاه مستطيلا حكم بأنه أسرع بطأة، وكذلك علامات البحارين وغيرها. ومن تأمل ما ذكره بقراط في علائم الموت رأى العجائب، وهي علامات صحيحة مجربة. وكذلك ما يحكم به الربان في أمور تحدث في البحر والريح بعلامات تدل على ذلك من طلوع كوكب أو غروبه أو علامات أخرى، فيقول: يقع مطر أو يحدث ريح كذا وكذا أو يضطرب البحر في مكان كذا ووقت كذا، فيقع ما يحكم به. وكذلك الفلاح يرى علامات فيقول: هذه الشجرة يصيبها كذا وتيبس في وقت كذا، وهذه الشجرة لا تحمل العام وهذه تحمل، وهذا النبات يصيبه كذا وكذا، لما يرى من علامات يختص هو بمعرفتها. بل هذا أمر لا يختص بالإنسان، بل كثير من الحيوان يعرف أوقات المطر والصحي والبرد وغيره، كما ذكره الناس في كتب الحيوان. والفرس الرديء الخلق إذا رأى لجام بعيد نفر وجزع وعض من يريد أن يلجمه علما منه بما يكون بعد اللجام. وهذه النملة إذا خزنت الحب في بيوتها كسرته نصفين علما منها بأنه ينبت إذا كان صحاحا، وأنه إذا تكسر لا ينبت، فإذا خزنت الكسفرة كسرتها بأربعة أربع علما منها بأنها تنبت إذا كسرت نصفين. وهذا السنور يدفن أذاه ويغطيه بالتراب علما منه بأن الفأر يهرب من رائحته فيفوته الصيد ويشمه أولا، فإن وجد رائحته شديدة غطاه بحيث يواجه الرائحة والجرم. وإلا اكتفى بأيسر التغطية. وهذا الأسد إذا مشى في لين سحب ذنبه على آثار رجليه ليغطيها، علما منه بأن المار يرى مواطئ رجليه ويديه. وإذا ألف السنور المنزل منع غيره من السنانير الدخول إلى ذلك المنزل، وحاربهم أشد محاربة وهم من جنسه، علما منه بأن أربابه ربما استحسنوه وقدموه عليه أو شاركوا بينه وبينه في المطعم. وإن أخذ شيئا مما يخزنه أصحاب المنزل عنه هرب، علما منه بما يكون إليه منهم من الضرب، فإذا ضربوه تملقهم أشد التملق وتمسح بهم ولطع أقدامهم، علما منه بما يحصله له الملك من العفو والإحسان. وهذا في الحيوان البهيم أكثر من أن نذكره، فله من تقديمة المعرفة ما يليق به، وللخيل والحمام من ذلك عجائب، وكذلك الثعلب وغيره. فعلم أن هذا أمر عام للإنسان والحيوان أعطي من تقديمة المعرفة بحسبه. وأسباب هذه التقديمة تختلف، والأمم الذين لم يتقيدوا بالشرائع لهم اعتبار عظيم بهذا، وكذلك من قل التفاته واعتناؤه بما جاءت به الرسل فإنه يشتد التفاته ويكثر نظره واعتناؤه بذلك. وأما أتباع الرسل فقد أغناهم الله بما جاءت به الرسل من العلوم النافعة والأعمال الصالحة عن هذا كله، فلا يعتنون به ولا يجعلونه من مطالبهم المهمة، لأن ما يطلبونه أعلى وأجل من هذا، ومع هذا فلهم منه أوفر نصيب بحسب متابعتهم الرسل من الفراسة الصادقة والمنامات الصحيحة والكشوفات المطابقة وغيرها. وهممهم لا تقف عند شيء من ذلك، بل هي طامعة نحو كشف ما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق في كل مسألة، وهذا أعظم الكشوف وأجله وأنفعه في الدارين مع كشف عيوب النفس وآفات الأعمال. وأما الكشف الجزئي عما أكل فلان وعما أحدثه في داري وعما يجري له في غده ونحو ذلك، فهذا مما لا يعبأ به من علت همته ولا يلتفت إليه ولا يعده شيئا، على أنه مشترك بين المؤمن والكافر. فلعباد الأصنام والمجوس والصابئة والفلاسفة والنصارى من ذلك شيء كثير، وذلك لا ينفعهم عند الله ولا يخلصهم من عذابه. وهؤلاء الكهان وعبيد الجن والسحرة له من ذلك أمور معروفة، وهم أكفر الخلق. فغاية هذا المنجم اليهودي الذي أخبر ابن عباس بما أخبره أن يكون واحدا من هؤلاء، فكان ماذا؟ وهل يقف عند هذا إلا الهمم الدنيئة السفلية التي لا نهضة لها إلى الله والدار الآخرة، لما يرى لها بذلك من التمييز عن الهمج الجعاع من بني آدم؟ فصل. وأما احتجاجه بحديث أبي الدرداء لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا وما طائر يقلب جناحيه إلا وقد ذكرنا منه علما، فهذا حق وصدق، وهو من أعظم الأدلة على إبطال قولكم وتكذيبكم فيما تدعونه من علم أحكام النجوم. فإنه صلى الله عليه وسلم ذكرهم علم كل شيء حتى القراءة، وذكرهم من علم كل طائر وكل حيوان وكل ما في هذا العالم، ولم يذكرهم من علم أحكام النجوم شيئا البتة. ووصل الله عليه وسلم أجل من هذا وأعظم، وقد صانه الله سبحانه عن ذلك. وإنما الذي ذكركم بهذه الأحكام المشركون عباد الأصنام والكواكب مثل بطليموس وتنكلوسة وطمطم صاحب الدرج، وهؤلاء مشركون عباد أصنام، وكذلك أتباعهم. أفلا يستحيي رجل أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أمته من تكذيبكم وكفركم ومعاداتكم والبراءة منكم والإخبار بأنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، ما يعرفه من عرف ما جاء به من أمته، والبهت والفرية والكذب على الله ورسوله. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد من أهل بيته مثبتا لأحكام النجوم عاملا بها في حركاته وسكناته وأسفاره كما هو المعروف من المشركين وأتباعهم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وأما قولكم إنه جاء في الآثار أن أول من أعطي هذا العلم آدم، لأنه عاش حتى أدرك من ذريته 40,000 أهل بيت وتفرقوا عنه في الأرض، فكان يغتم لخفاء خبرهم عليه، فأكرمه الله تعالى بهذا العلم، فكان إذا أراد أن يعرف حال أحدهم حسب له بهذا العساب فيقف على حالته. فليس هذا ببدع من بهت المنجمين والملاحدة وإفكهم وافترائهم على آدم، وقد عملوا بالمثل السائل هنا: إذا كذبت فأبعد شاهدك. فصل. وأما ما نسبه إلى الشافعي من حكمه بالنجوم على عمر ذلك المولود، فلقد نسب الشافعي إلى هذا العلم وحكمه فيه بأحكام ليعجز عن مثلها أئمة المنجمين. وأظن الذي غره في ذلك أبو عبد الله الحاكم، فإنه صنف في مناقب الشافعي كتابا كبيرا وذكر علومه في أبواب، وقال: الباب 24 في معرفته تسير الكواكب من علم النجوم، وذكر فيه حكايات عن الشافعي تدل على تصحيحه لأحكام النجوم. وكان هذا الكتاب وقع للرازي فتصرف فيه وزاد ونقص، وصنف مناقب الشافعي من هذا الكتاب، على أن في كتاب الحاكم من الفوائد والآثار ما لم يلم به الرازي. والذي غر الحاكم من هذه الحكايات تساهله في إسنادها، ونحن نبينها ونبين حالها، ليتبين أن نسبة ذلك إلى الشافعي كذب عليه، وأن الصحيح عنه من ذلك ما كانت العرب تعرفه من علم المنازل والاهتداء بالنجوم في الطرقات، وهذا هو الثابت الصحيح عنه بأصح إسناد إليه. قال الحاكم: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي: قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وكانت العلامات جبالا يعرفون مواضعها من الأرض، وشمسا وقمرا ونجما مما يعرفون من الفلك، ورياحا يعرفون صفاتها في الهواء تدل على قصد البيت الحرام. وأما الحكايات التي ذكرت عنه في أحكام النجوم فثلاث حكايات: إحداها قال الحاكم: قرئ على أبي يعلى حمزة بن محمد العلوي، وأكثر ظني أني حضرته، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن العباس الأزدي، في آخرين قالوا: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الجوال الدينوري، حدثنا عبد الله بن محمد البلوي، حدثني خالي عمارة بن زيد قال: كنت صديقا لمحمد بن الحسن، فدخلت معه يوما على هارون الرشيد فسأله: ثم إني سمعت محمد بن الحسن وهو يقول: إن محمد بن إدريس يزعم أنه للخلافة أهل. قال: فاستشاط هارون من قوله غضبا، ثم قال: علي به. فلما مثل بين يديه أطرق ساعة، ثم رفع رأسه إليه فقال: إيها. قال الشافعي: ما إيها يا أمير المؤمنين، أنت الداعي وأنا المدعو، وأنت السائل وأنا المجيب. فذكر حكاية طويلة سأله فيها عن العلوم ومعرفته بها، إلى أن قال: كيف علمك بالنجوم؟ قال: أعرف الفلك الدائر والنجم السائر والقطب الثابت والمائية والنارية وما كانت العرب تسميه الأنواء ومنازل النيرين الشمس والقمر والاستقامة والرجوع والنحوس والسعود وهيئاتها وطبائعها وما أستدل به في برجي وبحري وأستدل به في أوقات صلاتي وأعرف ما مضى من الأوقات في كل ممسى ومصبح وضعني في أسفاري. قال: فكيف علمك بالطب؟ قال: أعرف مقالة الروم مثل أرسطاطاليس ومهراريس وفرفوريس وجاليلوس وبقراط وإن بدقليس بلغاتها وما نقل عن أطباء العرب وفتقته فلاسفة الهند ونمقته علماء الفورس مثل حاماسف وشاهمرد وبهمرد وبزرج مهر. ثم ساق العلوم على هذا النحو في حكاية طويلة يعلم من له علم بالمنقولات أنها كذب مختلق وإفك مفترى على الشافعي، والبلاء فيها من عند عبد الله بن محمد البلوي هذا، فإنه كذاب وضاع، وهو الذي وضع رحلة الشافعي وذكر فيها مناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشيد، ولم يرى الشافعي أبا يوسف ولا اجتمع به قط، وإنما دخل بغداد بعد موته. ثم إن في سياق الحكاية ما يدل من له عقل على أنها كذب مفترى، فإن الشافعي لم يعرف لغة هؤلاء اليونان البتة حتى يقول: إني أعرف ما قالوا بلغتهم. وأيضا فإن في هذه الحكاية أن محمد بن الحسن وشى بالشافعي إلى الرشيد وأراد قتله، وتعظيم محمد للشافعي ومحبته له وتعظيم الشافعي له وثناؤه عليه هو المعروف، وهو يدفع هذا الكذب. وأيضا فإن الشافعي رحمه الله لم يكن يعرف علم الطب اليوناني، بل كان عنده من طب العرف طرف حفظ عنه في منثور كلامه بعضه، كنهيه عن أكل الباذنجان بالليل وأكل البيض المسلوق بالليل، وكان يقول عجبا لمن يتعشى ببيض وينام كيف يعيش، وكان يقول عجبا لمن يخرج من الحمام ولا يأكل كيف يعيش، وعجبا لمن يحتجم ثم يأكل كيف يعيش، يعني عقب الحجامة. وكان يقول احذر أن تشرب لهؤلاء الأطباء دواء لا تعرفون، وكان يقول لا تسكن ببلدة ليس فيها عالم ينبئك عن دينك ولا طبيب ينبئك عن أمر بدنك، وكان يقول لم أر شيئا أنفع للوباء من البنفسج يدهن به ويشرب، إلى أمثال هذه الكلمات التي حفظت عنه. فأما أنه كان يعلم طب اليونان والروم والهند والفرس بلغاتها فهذا بهت وكذب عليه قد أعاذه الله من دعوة. وبالجملة فمن له علم بالمنقولات لا يستريب في كذب هذه الحكاية عليه، ولولا طولها لسقناها ليتبين أثر الصنعة والوضع عليها. أما الحكاية الثانية فقال الحاكم أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال وحدثت عن الحسن بن سفيان عن حرملة قال كان الشافعي يديم النظر في كتب النجوم، وكان له صديق عنده جارية قد حبلت فقال إنها تلد إلى 27 يوما، ويكون في فخذ الولد الأيسر خال أسود ويعيش 24 يوما ثم يموت، فجاءت به على النعت الذي وصف وانقضت مدته فمات، فأحرق الشافعي بعد ذلك تلك الكتب وما عاود النظر في شيء منها. وهذا الإسناد رجاله ثقات، لكن الشأن في من حدث أبا الوليد بهذه الحكاية عن الحسن بن سفيان أو في من حدث بها الحسن عن حرملة. وهذه الحكاية لو صحت لوجب أن تثنى الخناصر على هذا العلم وتشهد به الأيدي، لا أن تحرق كتبه وتهان غاية الإهانة وتجعل طعمة للنار، وهذا لا يفعل إلا بكتب المحال والباطل. ثم إنه ليس في طالع الولادة ما يقتضي هذا كله كما سنذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. الطالع عند المنجمين طالعان، طالع مسقط النطفة وهو الطالع الأصلي، وهذا لا سبيل إلى العلم به إلا في أندر النادر الذي لا يقتضيه الوجود. الثاني طالع الولادة، وهم معترفون أنه لا يدل على أحوال الولد وجزئيات أمره، لأنه انتقال الولد من مكان إلى مكان، وإنما أخذوه بدلا من طالع الأصل لما تعذر عليه اعتباره. وهذه الحكاية ليس فيها أخذ واحد من الطالعين، لأن فيها الحكم على المولود قبل خروجه من غير اعتبار طالعه الأصلي. والمنجم يقطع بأن الحكم على هذا الولد لا سبيل إليه، وليس في صناعة النجوم ما يوجب الحكم عليه والحالة هذه. وهذا يدل على أن هذه الحكاية كذب مختارق على الشافعي على هذا الوجه. وكذلك الحكاية الثالثة وهي ما رواه الحاكم أيضا أنبأني عبد الرحمن بن الحسن القاضي أن زكريا بن يحيى الساجي حدثهم أخبرني أحمد بن محمد بن بنت الشافعي قال سمعت أبي يقول كان الشافعي وهو حدث ينظر في النجوم وما نظر في شيء إلا فاق فيه، فجلس يوما وامرأة ترد فحسب فقال ترد جارية عوراء على فرجها خر أسود وتموت إلى كذا وكذا فولدت، فكان كما قال، فجعل على نفسه ألا ينظر فيه أبدا. وأمر هذه الحكاية التي قبلها فإن ابن بنت الشافعي لم يلق الشافعي ولا رآه، والشأن في من حدثه بهذا عنه. والذي عندي في هذا أن الناقل إن أحسن به الظن فإنه غالط على الشافعي، والشافعي كان من أفرس الناس، وكان قد قرأ كتب الفراسة، وكانت له فيها اليد الطولة، فحكم في هذه القضية وأمثالها بالفراسة فأصاب الحكم، فظن الناقل أن الحكم كان يستند إلى قضايا نجوم وأحكامها، وقد برأ الله من هو دون الشافعي من ذلك الهذيان، فكيف بمثل الشافعي رحمه الله في عقله وعلمه ومعرفته حتى يروج عليه هذيان المنجمين الذي لا يروج إلا على جاهل ضعيف العقل؟ وتنزه الشافعي رحمه الله عن هذا هو الذي ينبغي أن يكون من مناقبه، فأما أن يذكر في مناقبه أنه كان منجما يرى القول بأحكام النجوم وصححها، فهذا فعل من يذم بما يظنه مدحا. وإذا كان الشافعي شديد الإنكار على المتكلمين مزريا بهم، حكمه فيهم أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل، فماذا رأيه في المنجمين وهو أجل وأعلم من أن يحكم بهذا الحكم على أهل الحق؟ ومن قضاياهم في الصدق تنتهي إلى الحد الذي ذكر في هذه الحكايات. فذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم والحاكم وغيرهما عن الحميدي قال: قال الشافعي: خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حتى كتبتها وجمعتها، ثم لما كان انصرافي مررت في طريقي برجل وهو محتب بفناء داره أزرق العين ناتي الجبهة سناط، فقلت له: هل من منزل؟ قال: نعم. قال الشافعي: وهذا النعت أخبث ما يكون في الفراسة، فأنزلني فرأيت أكرم رجل بعث إلي بعشاء وطيب وعلف لدواب وفراش ولحاف، فجعلت أتقلب الليل أجمع ما أصنع بهذه الكتب. فلما أصبحت قلت للغلام: أسرج، فأسرج فركبت ومررت عليه، وقلت له: إذا قدمت مكة ومررت بذي طوى فاسأل عن منزل محمد بن إدريس الشافعي. فقال لي الرجل: أمولى لأبيك أنا؟ قلت: لا. قال: فهل كانت لك عندي نعمة؟ قلت: لا. قال: فأين ما تكلفت لك البارحة؟ قلت: وما هو؟ قال: اشتريت لك طعاما بدرهمين، وعدما بكذا، وعطرا بثلاثة دراهم، وعلفا لدوابك بدرهمين، وكرى الفراش واللحاف درهمان. قال: قلت: يا غلام، فهل بقي شيء؟ قال: كرى المنزل، فإني وسعت عليك وضيقت على نفسي، فغبطت نفسي بتلك الكتب. فقلت له بعد ذلك: هل بقي شيء؟ قال: امضي أخذاك الله، فما رأيت أشر منك. وقال الربيع: اشتريت للشافعي طيبا بدينار، فقال لي: ممن اشتريته؟ فقلت: من ذلك الأشقر الأزرق. فقال: أشقر أزرق، اذهب فرده. وقال الربيع: مر أخي في صحن الجامع فدعاني الشافعي فقال لي: يا ربيع، انظر إلى الذي يمشي، أهذا أخوك؟ قلت: نعم، أصلحك الله. قال: اذهب، ولم يكن رآه قبل ذلك. قال قتيبة بن سعيد: رأيت محمد بن الحسن والشافعي قاعدين بفناء الكعبة، فمر الرجل فقال أحدهما لصاحبه: تعال نزكا على هذا المار، أي حرفة معه؟ فقال أحدهما: هذا خياط، وقال الآخر: هذا نجار. فبعثها إليه فسأله فقال: كنت خياطا واليوم أنجر، أو كنت نجارا واليوم أخيط. وقال الربيع: سمعت الشافعي وقدم عليه رجل من أهل صنعاء، فلما رآه قال له: من أهل صنعاء؟ قال: نعم. قال: فحدد له أنت؟ قال: نعم. وقال: كنت عند الشافعي إذ أتاه رجل فقال له الشافعي: أنا الساجد أنت؟ قال: عندي أجراء. وقال: كنا عند الشافعي إذ مر به رجل فقال الشافعي: لا يخلو هذا أن يكون حائكا أو نجارا. قال: فدعوناه فقال: ما صنعتك؟ فقال: نجار. فقلنا: أو غير ذلك؟ قال: عندي غلمان يعملون. وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: احذروا من كل ذي عاهة في بدنه فإنه شيطان. قال حرملة: قلت: من أولئك؟ قال: الأعرج والأحول والأشل وغيره. وقال: اشتهى الشافعي يوما عنبا أبيض فأمرني فاشتريت له منه بدرهم، فلما رآه استجاده فقال لي: يا أبا محمد، ممن اشتريت هذا؟ فسميت له البائع، فنح الطبق من بين يديه وقال لي: اردده عليه واشتري لي من غيره. فقلت له: وما شأنه؟ فقال: ألم أنهك أن تصحب الأزرق الأشقر؟ فإنه لا ينجب، فكيف آكل من شيء اشتري لي ممن أنهى عن صحبته؟ قال الربيع: فرددت العنب على البائع واعتذرت إليه بكلام حسن واشتريت له عنبا من غيره. وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: احذروا الأعور والأحول والأعرج والأحدب والأشقر والكوسج وكل من به عاهة في بدنه وكل ناقص الخلق فاحذروه، فإنه صاحب التواء ومعاملته عسرة. وقال مرة أخرى: فإنهم أصحاب خب. وقال الربيع: دخلنا على الشافعي عند وفاته أنا والبويطي والمزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: فنظر إلينا الشافعي ساعة فأطار، ثم التفت فقال أما أنت يا أبا يعقوب فستموت في حديدك يعني البويطي، وأما أنت يا مزني فستكون لك بمصر هنات وهنات، ولا تدركن زمانا تكون أقيس أهل ذلك الزمان. وأما أنت يا محمد فسترجع إلى مذهب أبيك، وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعهم لي في نشر الكتب، قم يا أبا يعقوب فتسلم الحلقة. قال الربيع فكان كما قال. وقال الربيع ما رأيت أفطن من الشافعي، لقد سمى رجالا ممن يصحبه فوصف كل واحد منهم بصفة ما أخطأ فيها، فذكر المزني والبويطي وفلانا وفلانا، فقال لا يفعلن فلان كذا وفلان كذا، ولا يصعبن فلان للسلطان، ولا يقلدن القضاء. وقال لهم يوما وقد اجتمعوا ما فيكم أنفع لي من هذا وأومى إلي، لأنه أمثلكم ناحية، وذكر صفات غير هذه. قال فلما مات الشافعي صار كل منهم إلى ما ذكر فيه ما أخطأ في شيء من ذلك. وقال حرمله لما وقع الشافعي في الموت خرجنا من عنده فقلت لأبي يا أبتي كل فراسة كانت للشافعي أخذناها يدا بيد إلا قوله يقتلني أشقر. وها هو في السياق فوافينا عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو، فقلنا إلى أين؟ قال إلى الشافعي. فما بلغنا المنزل حتى أدركنا الصراخ عليه، قلنا ما لكم؟ قالوا مات الشافعي. فقال أبي من غمض؟ قالوا يوسف بن عمرو وكان أزرق. وهذه الآثار وغيرها ذكرها ابن أبي حاتم والحاكم في مصنفيهما في مناقب الشافعي، وهي اللائقة بجلالته ومنصبه لا ما باعده الله منه من أكاذيب المنجمين وهذياناتهم، والله أعلم. وأما ما احتج به من أن فرعون كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، لأن المفسرين قالوا كان ذلك بأن المنجمين أخبروه بأنه سيجيء في بني إسرائيل مولود يكون هلاكه على يديه، فأكثر المفسرين إنما أحالوا ذلك على خبر الكهان. وروى بعضهم أن قومه أخبروه بأن بني إسرائيل يزعمون أنه يولد منهم مولود يكون هلاكه على يديه. وهاتان الروايتان هما الدائرتان في كتب المفسرين. وأما هذه الرواية أن المنجمين قالوا له ذلك فغايتها أنها من أخبار أهل الكتاب، وقد خلفها غيرها من الروايات، فكيف يسوغ التمسك بها في الأمر العظيم؟ وفي أخبار الكهان ما هو أعجب من ذلك، فقد أخبروا بظهور خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره، وذلك موجود في دلائل النبوة. ونحن لا ننكر علم تقدمة المعرفة بأسباب مفضية إليه تختلف قوى الناس في إدراكها وتحصيلها، وإنما كلامنا معكم في أصول علم الأحكام وبيان فسادها وكذب أكثر الأحكام التي يسندونها إليها، وبيان أن ضرر هذا العلم لو كان حقا أعظم من نفعه في الدنيا والآخرة، وأن أهله لهم أوفر نصيب من قوله إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وأهل هذا العلم أذل الناس في الدنيا، لا يمكن أحدا منهم أن يأكل رزقه بهذا العلم إلا بأعظم الذل، وعزيزهم لابد أن يتعبد وينضوي إلى مكاس أو ديوان أول يكون تحت ظله وفي كنفه، وسيرهم على الطرقات وفي كسر الحوانيت مدسسين، صيدهم كل ناقص العقل والإيمان والدين من صبي أو امرأة أو حمار في مسلاخ أدمي أو ذباب طمع، لو لاح لأحدهم طمع في عبادة الأصنام والشمس والقمر والنجوم لكان أول العابدين. ورأس مالهم الكذب والزرق، وأخذ أحوال السائل منه ومن فلتات لسانه وهيئته وأغراضه، فيخبرونه بما يناسب ذلك من أحواله، فينفعل عقله لهم ويقول لقد أعطي هؤلاء علما لم يعطوا غيرهم. وتراهم في الغالب يقصد أحدهم قرية أو دكانا منزويا عن الطريق ويصلي فيه للصيد وينصب الشبكة، فإذا لاح له بدوي أو حبشي أو تركمادي فإنه يستبرك بطلعته ويقول له اجلس حتى أبين لك ما يقتضيه نجمك وطالعك وبيت مالك وبيت فراشك وبيت أفراحك وهمومك وكم بقي عليك من القطع، نعم ما اسمك واسم أبيك واسم أمك، فإذا قال له اسمه واسم أبويه أخرج له الاسترلاب أو الكرة النحاس وقال كيف قلت اسمك، فإذا أخبره ثانية قال وكيف قلت اسم الوالدة طول الله عمرها، فإذا قال درجت إلى رحمة الله تعالى قال ما مات من خلف مثلك، ثم يحسب ويقول فلان تسعة وتزيد عليها تسعة تسقط منها خمسة تبقى منها أربعة، أقعد واسمع يا أخي إني أرى عليك حججا مكتوبة ووثائق، ولا بد لك من الوقوف بين يدي ولي أمر إما حاكم وإما وار، وأرى دما خارجا عنك ما أنت من أهله، وأرى ناسا قد اجتمعوا حولك، وإن كان شكل ذلك الرجل شكل من هو من أرباب التهم، قال وأرى خشبا ينصب ومسامير تضرب وجنايات تؤخذ. نعم يا أخي برجك بالأسد وهو ناري مذكر، أخذت منه نطاح مقدام البطل، نجمك الزهرة، أنت قليل البخت عند الناس، مكفور الإحسان مقصود بالأذى، قل أن صاحبت أحدا فأثمرت لك صحبته خيرا. نعم يا أخي أسعد أيامك يوم الجمعة وخير كسبك كد يدك، اعلم أنه لابد لك من أسفار وغربة وركوب أهوال واقتحام أخطار وأمور عظام أبينها لك إن شاء الله. هاتي لا تبخل على نفسك، حط يدك في جيبك، حل الكيس، ولا يزال يلكزه ويجذبه ويطمعه حتى يستخرج ما تسمح به نفسه، فإن رأى منه تباطؤا قال عجل قبل خروج هذه الساعة السعيدة، فإنها ساعة مباركة والخرج فيها مخلوف. أما سمعت قول نبيك يسر ولا تعسر، فإذا حاز ما أخذه منه قال له زدني، فإن أمورك كثيرة وتحتاج إلى تعب وفكر وحساب طويل، فإذا تم له ما يأخذه منه بقي هو من جوا، فكان له من جراب الكذب ما أمكنه، ولا يبالي أكذبه أم صدقه. ثم يقول له يا أخي برجك الأسد وهو سهم العداوة والحسد، وما عادك أحد قط وأفلح، بل يظفرك الله به وينصرك عليه. نعم وهو برج ناري، والنار من النور، والنور فيه البهجة والسرور، أبشر فأنت طويل العمر، لا تموت في هذا الوقت، عمرك من 60 إلى 70 إلى 80 إلى 90، بيت كسبك كذا وكذا، وأرى حاجة مهمة قد خرجت عن يدك، نعم بغير مرادك، وأنت في غالب أحوالك الخارج عن يدك أكثر من الداخل فيها، بالله صدقت أم لا؟ فيقول والله صحيح والأمر كما قلت. فيقول ولكن احمد الله، كل ما بقي عليك من القطع 4 أشهر و10 أيام، وتخرج من نحسك وتدخل في برج سعادتك وتنجو، ويخلف الله عليك بالخيرات والبركات، ولا بد لك الساعة من رزق يأتيك الله به، وتفرح به أهلك وعائلتك، وتصلح حالك، ويستقيم سعدك. الثالث يا أخي من برجك برج الميزان، وهو بيت الإخوان، سعدك يا أخي منهم منقوص، وحظك منهم مبخوص، غالب من أوليته منهم خيرا جازاك بالشر، وغالب من قلت فيه الخير منهم يقول فيك الشر، بالله أما الأمر هكذا؟ وذلك يا أخي أنك خفيف الدم، كل من رآك مال إليك وأنس بك وأنت محسود، تحسد في مالك وفي عافيتك وفي أهلك وأولادك وفي كل ما تعمله بيدك، ولكن العين لا تؤثر فيك، لأن كل من برجه الأسد لا بد أن يكون له في رأسه أو جسده علامة مثل شجة أو ضربة بين أكتافه أو في ساقه، وما هو بعيد أن في جسدك شامة أو في جسمك ثلمة، وهذا هو الذي يدفع عنك العين وأنت لا تدري. الرابع من بروجك العقرب وبيت الآباء، أراك كنت قليل السعد بين أبويك، ومع هذا فكان أكثر ميلهم وإشفاقهم مع غيرك عليك، وكان حظك منهم ناقصا، ولهم تطلع إلى كدك وكسبك. الخامس من بروجك القوس وهو بيت البنين، أراك قليلا ما يعيش لك أولاد، تدفنهم كلهم ثم تموت أنت بعدهم، بل سوف يكون لك ولد يشد الله به عضدك ويقوي أمرك، وتنال من جهته راحة وخيرا، وربما تكون سعادتك على يديه. السادس من بروجك الجدي، وهو برج أمراضك وأعلالك. يا أخي أمراضك وأسقامك كثيرة، وأكثرها في رأسك، وربما تكون في أجنابك، وهي أمراض قوية طوال، الله يعافينا وإياك. وكنت في صغارك لا ترقد في السرير إلا بعد جهد جهيد، وعادبك الآن لا ترقد في فراشك إلا بعد شدة، نعم وأكثر أمراضك في الصيف والخريف. السابع من برودك الدلو وهو بيت الفراش وأرى فراشك خاليا أثم زوجة؟ فإن قال نعم قال لا بد لك من فراقها عن قريب إما بموت وإما بطلاق فإن المريخ منك في بيت الفراش. وإن قال لا قال عجيب والله لقد أبصرت في الطالع أن فراشك فارغ وأرى روحا ناظرة إليك بعين الألفة والمحبة خطورك عليه وخطوره عليك وأرى لك من قبله منفعة ولك به اتصال وفرح. أبين لك على أي سبب يكون اجتماعكما؟ نعم. فإن قال له نعم قال هات فإن الذي أعطيتني قليل. فإذا أخذ منه قال اعلم أنه لا بد لك من الاتصال بهذا الشخص على كل حال إلا أني أرى قد عمل لك عمل وعقد لك عقد وأنت في هم وغم من ذلك. فإن شئت عملت لك كتابا نافعا يكون لك حرزا من كل ما تخافه وتحذره ولا يزال يفتل له في الذروة والغارب حتى يستكتبه الحرز. وكذب هذه الطائفة وجهلها وزرقها تغني شرطته عند الخاصة والعامة عن تكلف إراده. وكلما كان المنجم أكذب وبالزرق أعرف كان على الجهال أروج. فصل. وأما قوله إن هذا علم ما خلت عنه ملة من الملل ولا أمة من الأمم ولا يعرف تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهل ذلك الزمان مشتغلين بهذا العلم ومعولين عليه في معرفة المصالح. ولو كان هذا العلم فاسدا بالكلية لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب عليه. فانظر ما في هذا الكلام من الكذب والبهت والافتراء على العالم من أول بنائه إلى آخره. فإن آدم وأولاده كانوا براء من ذلك وإمتكم معترفون بأن أول من عرف عنه الكلام في هذا العلم وتلقيت عنه أصوله وأوضاعه هو إدريس النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعد بناء هذا العالم بزمن طويل. هذا لو ثبت ذلك عن إدريس فكيف وهو من الكذب الذي ليس مع صاحبه إلا مجرد القول بلا علم والكذب على رسول الله؟ أو ليس من الفرية والبهت أن ينسب هذا العلم إلى أمة موسى في زمنه وبعده وأنهم كانوا معولهم في مصالحهم على هذا العلم؟ وكذلك أمة عيسى وأمة يونس والذين آمنوا مع نوح ونجوا معه في السفينة. وحسبك بهذا الكذب والافتراء على تلك الأمة المضبوط أمرها المحفوظ فعلها. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعولون على هذا العلم ويعتمدون عليه في مصالحهم؟ أو قرن التابعين بعدهم أو قرن تابعي التابعين؟ وهذه خيار قرون العالم على الإطلاق. كما أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس وهم أعلم الأمم وأعرفها وأكثرها كتبا وتصانيف وأعلاها شأنا وأكملها في كل خير ورد وصلاح. كما ثبت في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. فهل رأيت خيار قرون هذه الأمة والموافقين من خلفائها وملوكها وساداتها وكبرائها معولين على هذا العلم أو معتمدين عليه في مصالحهم؟ وهذه سيرهم ما بعهدها من قدم ولا يتأتى الكذب عليهم. هذا وقد أعطوا من التأييد والنصر والظفر بعدوهم والاستيلاء على ممالك العالم ما لم يظفر به أحد من المعولين على أحكام النجوم، بل لا تجد المنجمين إلا ذمة لهم. لولا اعتصامهم بحبل منهم لقطعت حبال أعناقهم. ولا تجد المعولين على هذا العلم إلا مخصوصين بالخذلان والحرمان. وهذا لأنهم حق عليهم قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة. نعم لا ننكر أن هذا العلم له طلبة مشغولون به معتنون بأمره وهذا لا يدل على صحته. فهذا السحر لم يزل في العالم من يشتغل به ويتطلبه أعظم من اشتغاله بالنجوم وطلبه لها بكثير وتأثيره في الناس مما لا ينكر. أفكان هذا دليلا على صحته؟ وهذه الأصنام لم تزل تعبد في الأرض من قبل نوح وإلى الآن، ولها الهياكل المبنية والسدنة، ولها الجيوش التي تقاتل عنها وتحارب لها وتختار القتل والسبي وعقوبة الله ولا تنتهي عنها. أفيدل هذا على صحة عبادتها وأن عبادها على الحق؟ ومن العجب قوله لو كان هذا العلم فاسدا لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه. وليس في الفدية أبلغ من هذا ولا في البهتان. أترى هذا الرجل ما وقف على تأليف لأحد من أهل المشرق والمغرب في إبطال هذا العلم والرد على أهله؟ فقد رأينا نحن وغيرنا ما يزيد على 100 مصنف في الرد على أهله وإبطال أقوالهم، وهذه كتبهم بأيدي الناس، وكثير منها للفلاسفة الذين يعظمهم هؤلاء ويرون أنهم خلاصة العالم كالفارابي وابن سينا وأبي البركات الأوحد وغيرهم، وقد حكينا كلامهم. وأما الردود في ضمن الكتب حين يرد على أهل المقالات فأكثر من أن تذكر، ولعلها أن تزيد على عدة الألف. تجد في كل كتاب منها الرد على هؤلاء وإبطال مذهبهم ونسبتهم إلى الكذب والزرق. ولو أن مقابلا قابله وقال لو كان هذا العلم صحيحا لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب على رده وإبطاله لكان قوله من جنس قوله، ولكن أهل المشرق فيه ماذا وهذا كما أشهد به الحس والتواريخ القديمة والحديثة. ولقد رأينا من الردود القديمة قبل قيام الإسلام على هؤلاء ما يدل على أن العقلاء لم يزالوا يشهدون عليهم بالجهل وفساد المذهب وينسبونهم إلى الدعاوى الكاذبة والآراء الباطلة التي ليس مع أصحابها إلا القول بلا علم. هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.